لا تختفي الشرذمة المحافظة العميلة الكورية الجنوبية هذه الأيام الشعور المزعج المتطرف بإدارة ترامب الأمريكية بصدد إبدائها موقف الاقتراب منه. تشتق يون بيونغ سي وزير الخارجية العميل بأن النقطة الرئيسية لسياسة ترامب تجاه كوريا هي العقوبات والضغوط، والآن ليس وقت لإجراء الحوار، والموقف المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من السياسة تجاه كوريا. وتذمر الناطق بلسان وزارة الخارجية العميلة قبل أيام اتجاه الإدارة الأمريكية تجاه كوريا، مشيرا إلى أن ظروف الحوار غير كافية، وما تبذل المبدأ الرئيسي المتمثل في أن الإزالة النووية للشمال شرط مسبق للحوار.